نايم صحي نايم صحي واحد الدايم يساي الصوم خير من النوم دي ليالي سمحة نجومها سبحة اصحى يا نايم يا نايم اصحى واحد الرزاق اصحى يا نايم.